الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، والشكر لله الذي شرفنا بالدين وهدانا لأخلاقه العظمى وجملنا بآدابه الكبرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بإكرام الكريمين ورد المعروف للمحسنين، ونهى عن الخيانة وبذل الأذى والإساءة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أعظم الناس قدرا وأعلاهم ثوابا وأجرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فخير الوصايا تقوى الله، وأفضل عباد الله من اتقاه، فكونوا بالتقوى عاملين وبأضفى لباسها متجملين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، جبلت النفوس على تعظيم المحسنين، وأجمعت القلوب على حب المتفضلين، ولا أعظم إحسانا من الوالدين الحنونين، ولا أكبر فضلا من الأبوين الرحيمين. لذا فقد قرن الله حقهما بحقه، وجمع بين شكرهما وشكره، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لله نعمة الخلق والإيجاد، وللوالدين بإذنه نعمة التوجيه والإيلاء، وحق الوالدين ثابت لهما ومتعين لهما على ولديهما مهما كانا مخطئين وفي فعلهما سيئين، فيجب برهما والإحسان إليهما ولو كانا كافرين وعن الدين خارجين. عن أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. إذا كان هذا يا عباد الله في حق أم كافرة، فما بالكم بأبوين مؤمنين طائعين لله المعظمين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات مقرونات بثلاث، لا يقبل واحدة بغير قرينتها، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه. وقال: اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. فرضا الله في رضاهما وسخطه في سخطهما. أيها المؤمنون، إحسان الوالدين عظيم، وفضلهما سابق عميم، فهما السبب في الوجود والساعين لفرحك وسرور، يقدمان لأجلك الكثير ويبذلان حملتك أمك وهي كارهة، ووضعتك ببره وهي خائفة، فلما خرجت من بطنها وامتزج صراخك بدموعها، فرحت برؤيتك وسعدت بطلعتك، فهان عليها ما لاقت وذهب عنها ما عانت، فأسكنتك في حجرها وأطعمتك من صدرها، تسهر لمرضك وتحزن لتعبك، تغسل عنك الأذى بفرحة وترفع عنك القذى برغبة، امتلأ قلبها بمحبتك وفاضت مشاعرها برحمتك، فهي بك رحيمة وهي عليك شفيقة. أما أبوك فهو الإنسان الكريم والجواد الباذل الرحيم، يقدمك على نفسه وحاجتك على حاجته، يسعى لسعادتك ويعطي لأجل راحتك، يتنقل في الأسفار ويسعى في الأخطار، باحثاً عن لقمة عيشك وساعياً في جلب رزقك، إذا دخلت عليه هش وإذا أقبلت إليه مش، فمن ماله يعطيك وبروحه يفديك، لا يوجد في الدنيا أرحم منهما، ولم تر عيناك أبر بك منهما، فسبحان من جبلهما على المحبة وفطرهما على الإحسان والمودة، هذان هما والدك وهذه طفولتك وصباك، فاحذر من نكرانهما والتناسي لمعروفهما. أخرج الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الجهاد والهجرة، أبتغي الأجر. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه. وعند الطبراني بسند جيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: الزمهما فإن الجنة تحت أقدامهما. إن حق الوالدين عظيم ومقام الإحسان إليهما جسيم، فقابلوهما بالحب والتقدير والطاعة والاحترام والتوكيل، وتأدبوا أمامهما واصدقوا في حديثهما، لا ترفعوا الصوت في خطابهما ولا تظهروا الضجر في مطالبهما، تواضعوا لهما بذلة واعطفوا عليهما برحمة، تخيروا من الكلام أجمله وتعمدوا من القول ألطفه، فقد أمركم بذلك الإسلام. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويتأكد برهما والإحسان إليهما إذا كانا كبيرين وفي قواهما عاجزين. قال رجل لعمر رضي الله عنه: إن لي أما بلغ منها الكبر ألا تقضي حوائجها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ قال: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بركتها. الحديث: بروا أباكم تبركم أبناؤكم، واعلموا أن بر الوالدين لا ينتهي من موتهما، والإحسان إليهما لا ينقضي بوفاتهما. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما بعد وفاتهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، وإنفاق عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما من بعدهما. وفي الحديث: إن من أبر البر صلة الوالد أهل ود أبيه. أيها المسلمون، من سره أن يمد له في عمره، ويوسع له في رزقه، ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. والوالدان أقرب أرحامك، وأولاهم ببرك وإحسانك، فبادر ببرهما والإحسان إليهما. اللهم من كان من والدينا حي فمتعه بالصحة والعافية، ومده بالمعافاة الدائمة، وثبته على الإيمان في حياته، وأحسن له الختام عند مماته. ومن كان منهما ميتا فتغمده بواسع رحمتك، وأسكنه في بربوحة جنتك، واخلف له في ولده خيرا، وأعظم له في الجنات أجرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي عنده علم الغيب، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخير وإليه يرجع الأمر، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأنه تعالى بكل شيء خبير، لا يقع في خلقه إلا ما قدر، ولا ينفذ من الأمور إلا أمره. وقد اختص بخمس من أمور الغيب لا يعلمها إلا هو، وجعل منها إنزال الغيث. فهموا عباد الله أن الأمطار لا تنزل إلا بأمر الله، ولا تمنع إلا بقدره، وأن معرفة أسباب نزولها لا يتضمن القطع بها. ومن جزم بهذه التوقعات وجعلها مقام الخبر الأكيد، فقد وقع في منكر عظيم ومحذور عقدي جسيم. والذي ينبغي للمسلم قبل نزول الغيث التضرع والدعاء، وفي أثناء نزوله الخوف والتدبر والاعتبار، وبعد نزوله الشكر والثناء لله وحده. فتعرفوا على ربكم احمدوه، واقدروا له قدره وعظموه، تدركوا الفلاح في الدنيا والفوز العظيم في الأخرى. ولا تكونوا كالذين جعلوا رزقهم أنهم يكذبون. أيها المؤمنون، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اجمع شملهم، وسدد رميهم، ووحد صفهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم عليك بالطغاة الظالمين. اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم واجعل الدائرة عليهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك بطاغية الشام ومن نصره، اللهم عجل بهلاكه ومن ساعده. اللهم عليك بالروافض المعتدين، أنزل عليهم بأسك يا رب العالمين. اللهم عليك بالروافض المعتدين، وأنزل بأسك بالباطنيين الحاقدين. اللهم فرق جمعهم وشتت رميهم وشتت شملهم، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيًّا فمتعه بالصحة والعافية، وثبِّته على الأعمال الصالحة، وفرِّج همَّهم، واشرح صدرهم، ويسِّر أمره، ومن كان منهم ميِّتًا فتغمَّده بواسع رحمتك، وأسكنه في بحبوحة جنتك. اللهم أوسع لهم في قبورهم، وأغمِس لهم في وحشتهم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم من كادنا فكِّد، ومن مكر بنا فامكر به. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم وفق إمام المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه بطانة صالحة ناصحة التي تذكره إذا نسي، وتعينه إذا ذكر. يا سميع الدعاء، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.